ملخص كتاب الحب الرومانسي بين الفلسفة وعلم النفس من أخدر.com لمؤلفه الدكتور فارس كمال نظمي. ألم تتساءل يوماً لماذا نحب؟ وما مفهوم هذا الحب؟ كل هذه الأسئلة لها أجوبة، حتى وإن كانت قاصرة على تجارب القليلين منا. بالتأكيد الحب أحد المشاعر البشرية الانفعالية والمعرفية للشخص، وهو علاقة تركيبية غير ثابتة من المثيرات والعواطف. والحب ليس فقط بين المحبين، بل بمختلف الأنواع. وأشهر نوع نعرفه من الحب هو الحب الرومانسي، ويعد حباً غير عقلانياً وغير حكيم في الغالب، متغذياً على الوهم. وفي هذا الكتاب يأخذنا الكاتب فارس نظمي إلى مفهوم الحب وأنواعه، وبخاصة الحب في عصر الحب الرومانسي، والحب بين الفلسفة وعلم النفس. أولاً، ماهية الحب؟ يقول الكاتبان جيرارد وليندزمان معرفين الحب بأنه شعور وسلوك نحو كائن غالباً ما يكون إنساناً، ويمكن أن يكون شيئاً أو فكرة، كما في حب شخص لوطنه، ويكون التعلق شديداً أو مشحوناً بعاطفة طاغية. ولقد قالا إنه يتضمن رغبة عارمة وأفعالاً تستهدف سعادة الكائن ومستوى راقيا من مستويات الوجود. ويضع المحب قيمة على ما يحب تساوي القيمة التي يضعها على وجوده هو، إذ إن الحب شعور إنساني راق بالفعل، ويزود صاحبه بمشاعر وطاقة فعالة تربطه بالشخص المقابل له، وهي دليل مهم على الصحة النفسية للفرد. وتظهر طبيعة الإنسان حين يقع في الحب، فهناك قوة خفية تدفعه بمشاعر جياشة وسعادة كبيرة تتملكه تجاه محبوبه، فهي حالة انفعالية تتنوع في مراحل الحياة المختلفة، وتكسب الإنسان خبرة شخصية وأيضاً نضجاً ذاتياً. الحب موضوع شائك، تحدث عنه الكثير من الفلاسفة والشعراء ممتنين له ومتعجبين منه في الوقت ذاته، فالتاريخ لديه كم كبير من الشعر والنثر عن الحب. فالحب عندهم، وإن كان دون فهم تام لمعناه، فهو حالة فريدة من نوعها تعبر عن وجود الشخص ومدى توافق علاقاته. وقد ربط فرويد الحب بالعمل، وقال إنهما علامتان على السلامة الشخصية والنضج. والحب أيضاً كالمال، من الوارد تزييفه وادعاؤه، كما أنه ليس مفتاحاً للسعادة بالضرورة. إن معايشة الإنسان لحالة الحب تكسبه طاقة كبيرة وإقبالاً على الحياة والسعي لإرضاء الطرف الآخر، لكن لا ينبغي حصر الحب في العلاقات البشرية بين اثنين، فقد يكون الحب لجماد مثل الكتب والتلفاز، وقد يكون مثل حب الوالدين والزوجة. فهنا قد تنوع الحب ذاته والأطراف التي تحمله لغيرها في مختلف العلاقات، لكن لنا أن ندرك أن علاقة الحب هنا تبدأ بعنصر مهم مشترك، وهو التعلق. فيبدأ الأمر باقتراب شخصين أحدهما من الآخر، أو حتى شيئين، لكن لديهما رابطاً معيناً واهتمامات مشتركة، فيتحول من تعلق إلى عاطفة ثم إلى حب، حتى تتكون لديهما عناصر الحب، ومنها الهوى والألفة والرعاية والانفعالات الشديدة والمغامرة وصراع المشاعر المختلفة والالتحام الجسدي. ثانياً، أنواع الحب. يقول زيك روبن عن الحب إنه اتجاه يحمله الشخص نحو شخص آخر محدد، ويتضمن استعدادات مسبقة في التفكير والشعور والسلوك بطرائق معينة نحو ذلك الشخص. فالحب نوع فريد من العلاقات يصل بين البشر بعضهم وبعض بعدة روابط. ولكي نتعرف على الحب لا ينبغي فقط أن تعتمد فيه على تجربتك، بل تتعدد قصص وأشكال الحب، لذا فمن الممكن الاطلاع عليها لفهم الحب أكثر، إذ إن الحب بمثابة حالة انفعالية متجهة نحو ما أو من يحب، فهي عملية معقدة تبدأ بالتعلق في الغالب بشكل هرمي. فمثلاً حب الرجل لنفسه يؤدي به إلى التعلق بوسط ما، لأنهم يهبونه مكانة ما بينهم، ثم يؤدي به إلى إظهار حب وإخلاص قد يبدو بشكل غير عقلاني أو غير متزن في كثير من الأوقات. وهناك فروق كبيرة في تجارب الحب ومتشابهات أيضاً، لذا تنوع التعلقات نفسه نتج عنه تنوع في أشكال الحب. فهناك تعلق ينتج عن الرغبة والاختيار، وآخر عن الحاجة، وهكذا. فالحب قد يكون طريقاً مليئاً بالسعادة، وآخر لا يخلو من الألم والمعاناة. وقد يكون الحب رومانسياً أو نرجسياً، ويعبر عن الحب بمواقف تحمل معاني الاهتمام والمسؤولية، ويكون بين الطرفين قدر كبير من التفاهم. وتعددت أنواع الحب، ومنها حب الوالدين والإخوة والعصابي، والحب الفاتن والوطن والله والذات والافتتان والخيانة والتملق والحب الرومانسي. والحب الرومانسي هو أكثر ما سنتطرق إليه في كتابنا هذا. فمن ناحية المدلول اللغوي لمفهوم الحب الرومانسي، فالرومانسية هنا كلمة فرنسية قديمة، وتكون بمعنى رومانتزم، ويرجع أصلها إلى كلمة رومان، وتدل في العصور الوسطى على قصص المغامرات، حتى أصبحت في الوقت الحالي تدل على العاطفة ومشاعر الحب. وعبر بها بعض مؤرخي تاريخ الأدب عن المصطلح الكلاسيكي، لكن أصبحت كلمة رومانسي تطلق على الشخص كثير الأوهام والمشاعر وصاحب العاطفة الجياشة. والحب الرومانسي هو انجذاب وجداني قوي نحو الآخر. والحركة الرومانسية أطلقت كحركة أدبية على هذا النوع من الأدب المليء بالمغامرة والحب والمزيج الشعري. ثالثاً، الحب عند الإغريق. تنقسم كلمة الفلسفة فيلوسوفي، وهي مشتقة من اليونانية، إلى قسمين: فيلو بمعنى حب، وسوفي بمعنى الحكمة، أي حب الحكمة. والإغريق هم من أطلقوا على الحب كلمة فيلو، ودلت كلمة الفلسفة عندهم على حب الحكمة، لأن الإنسان يسعى لفهم فلسفة الحياة، أي اكتشاف أصل الحياة والوجود. وكان الإغريق يشيرون إلى الحب الجسدي عندهم بمعنى إيروس، لأنهم أطلقوا على إله الحب في أساطيرهم الإله إيروس، وتصوروا هيئته ورأوا فيه أنه رمز للقوة والصداقة، ووصفوه بالقسوة والغرور. واعتادوا إطلاق كلمة أجابي على الحب الروحي، واتخذوا من هذه الأسطورة رموزاً في مسارحهم وقصصهم ليعبروا عن الحب. أما أفلاطون فقد نزع عن إيروس، وهو رمز الحب، هذا المفهوم، وصور الحب على أنه نبع الحياة وهدف سام كامل. لذا أطلق الناس فيما بعد على الحب السامي أنه الحب الأفلاطوني. وبناء على فلسفة الحب عند أفلاطون، نظر إلى الحب على أنه مرآة للوجود، فوضع الحب في موضعين: الجسد أو الروح. ورأى في فلسفته أن الحب لو ارتبط بالجسد كان أقل قيمة من الحب المرتبط بالروح، ولا يصل بصاحبه إلى السعادة والجمال الحقيقي. وانتشر بين الناس أن الحب الأفلاطوني هو علاقة حب سامية بين اثنين ليس لهما غرض جسدي، كما ربط أفلاطون الحب بالمعرفة، لأن المعرفة عنده مرآة لعالم الروح غير المرئي. أما سقراط فقد نفى عن إيروس الألوهية، وأنه ليس إلا موجه حكيم إلى الجمال الأزلي. وقال سقراط عن الحب: إنما هو ضرب من الشوق أو الرغبة في شيء يعدمه المرء، ولما كانت الرغبة إنما تعني الحاجة أو الافتقار، فإن الإيروس يسعى نحو امتلاك الجميل دون أن يكون هو نفسه جميلاً. أما أرسطوفانس وهو من أخذ أفلاطون عنه نظرية أصل الحب في مؤلفه الوليمة، فالحب عنده يعني أنه ببساطة الاسم الذي نطلقه على الرغبة والسعي نحو الوحدة كاملة. وكل هذه الفلسفات عند الإغريق قادت فلاسفة التاريخ إلى استنتاج أن الإنسان يحتاج إلى الأمان والحب والعطاء والتبادل في المشاعر. رابعاً، الحب الرومانسي. ابتداءً من وسط القرن الثامن عشر أطلق أدباء هذا العصر ومؤرخوه عليه العصر الرومانسي، وهو عصر شب فيه صراع اقتصادي واجتماعي وفكري بين فئة الطبقة الوسطى وفئة الإقطاع، وصعدت فيه الطبقة الوسطى الصناعية كطبقة قوية، وامتد هذا العصر إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر، وتحرروا من العصر الكلاسيكي إلى عصر مليء بالعاطفة المتحررة، وانقسم الرومانسيون فيه إلى قسمين: قسم رجعي وينتمي إليه الذين يرجون عودة العصر الكلاسيكي مثل نوفاليس ولامارتين، وقسم مناهض يريد مستقبلاً جديداً مثل هيجو وشوبان وشيلي. نتيجة الجمع بين ثقافة الفلسفة الإغريقية والتطهير المسيحي الذي جاء بعدها، تميزت نفسية الشخصية الأوروبية بحبها وتأثرها بالشقاء، لذلك نجح الرومانسيون في نشر أدبهم حتى صارت الشخصية الأوروبية كما وصفها إبراهيم زكريا في كتابه مشكلة الحب تربط الفهم بالألم والوعي بالموت، فتصورت أن الآلام بصفة عامة وآلام الحب بصفة خاصة إنما هي ميزة كبرى تصحب كل فهم عميق لحقيقة أمر هذه الحياة الإنسانية. وإذن لابد للعاشقين أن يجتازوا تجربة الألم إذا كان لهم أن يفهموا يوماً سر الوجود الإنساني الذي يمضي نحو الموت. وأصبح الحب الرومانسي في هذا العصر وهو نتاج العصر الكلاسيكي أساس كل شيء، واعتبروا الزواج بلا حب زواجاً بلا معنى، وأصبحت قيم هذا العصر تمردية وانفصلت عن سلطة الكنيسة، وأصبح الحب الرومانسي عبارة عن مزج لثلاثة مكونات وهي إيروس، وصفة التطهر بالألم وصفة التمرد على القيم المجتمعية، ولقب جان جاك روسو الفيلسوف الفرنسي بأبي الرومانتيكيين. وثار فلاسفة آخرون على قوانين الزواج مثل شليجل وهو رائد الحركة الرومانسية الألمانية، وجورج ساند وهي روائية فرنسية ثارت على قوانين الزواج المسيحية ووصفت هذه القوانين بقوانين البؤس والعبودية، فأصبح عصر الحب الرومانسي ثورة فكرية ثقافية. ويوصف الحب الرومانسي بأنه حب مليء بالقلق والشغف وغير مستقر، وينبني على الإحساس بالقيمة والحميمية وحب لغير العقلانيين، وبأنه اندفاعي وكاره للواقع وقصير العمر ويتغذى على الأوهام والأحلام، وقد تكون نهايته محطمة إلا إن له جاذبية خاصة بين البشر. خامساً، الحب في علم النفس. يتميز البشر بصفتين مهمتين عن الحيوانات عند العالم إريك فروم: الأولى أننا نشرب حتى ولو لم نكن نشعر بالعطش، وثانيتها أننا ليس لدينا موسم للتزاوج، بل يحدث الحب والزواج طوال الوقت. ويقول جليتمان: هناك قوة إيجابية تبدو وكأنها أساسية تماماً ومتجذرة بعمق في التكوين البيولوجي للحيوانات والبشر، يسميها الشعراء بالحب. أما العلماء فيستخدمون مصطلحاً أكثر نثرية هو الرابطة، ويعرف جليتمان الرابطة بأنها ميل الكائن إلى الاندماج بالآخرين من نفس نوعه. أما هارلو فيري أن البشر والقرود تتشابه في الآليات السلوكية العاطفية، كما أن الرابطة العاطفية بين الذكر والأنثى هي عامل أساسي لكل علاقة حب، وهذه الآليات السلوكية العاطفية لها متطلبات ووظيفة أساسية لكلا الجنسين، ومن هذه المتطلبات الثقة بين الجنسين وتقبل الاتصال الجنسي بينهما وتمايز الدور الجنسي السلوكي والرغبة بالانتساب إلى الآخر. وبهذه العوامل تعبر عن العناصر المشتركة بين الجنسين. ولأن الإنسان لديه تعقيدات أكثر نفسية وثقافية، فقد تتحور هذه الآليات حسب متغيرات الأدوار بين الجنسين، ومنها المتغيرات التشريحية والسلوكية المتأصلة والثقافية المحددة في حياة الجنسين. ثم يأتي في الدراسات الحديثة مصطلح الحب الشهواني، ليخرج منه مفاهيم أخرى حول المعرفة والانفعال في علم النفس. فالمعرفة في علم النفس تتمثل في عملية عقلية، وبسببها يصبح الفرد واعياً بالبيئة من حوله ومكتسباً عدة صفات، منها التذكر والانتباه والربط والحكم والوعي والتفكير والإحساس والإدراك. ومن هنا صار المزيج بين المعرفة والانفعال تحليلاً نفسياً بكل مستوياته على المستوى الشعوري واللاشعوري للإنسان. أما الانفعال فهو حالة داخلية تكون سلوكاً انفعالياً قد يظهر بشكل مفاجئ ويصعب التحكم به نتيجة لجوانب معرفية متعددة، ويشمل تغييراً ظاهرياً مثلما في حركات الجسم، وداخلياً مثل نبضات القلب والتنفس. وكلا العلمين مرتبط بالآخر، وقد استقر علماء النفس على أن المعرفة تأتي أولاً ليتحدد بعدها نوع الانفعال المثار أمام المثير، لذا سمي بالمنظور المعرفي الانفعالي. وطبقاً لهذه النظرية خرجت لنا خصائص الحب الشهواني من أنه انفعالي ومثير ومكثف، فهو كما قال مايرز عنه حالة من التوق الشديد إلى الاتحاد بالآخر. وختاماً، الحب هو حالة انفعالية فيزيولوجية خاصة، وبالمفهوم النفسي كل حب بين رجل وامرأة هو حب رومانسي، فبينهما رابط قوي وهو العاطفة. والعاطفة تتمثل في عدة انفعالات متشابهة حول موضوع معين وتثار بسببه، وهي ناتجة عن تكرار هذه الانفعالات. لذا ندرك أن الحب ليس علاقة معرفية مطلقة كما يدعي المنطق العلمي، بل هو انفعال لحظي متكرر يصل بالشخص إلى مرحلة جذب شديدة بين الطرفين، لكن تختلف من شخص إلى آخر، فما أحبه أنا قد لا يحبه غيري.